أن تبين لنا فضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله. اللهم أغفنا ورع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورع عجيب. قال معيقيب ابن أبي فاطم. معيقيب ده صحابي جليل. في ناس أبكي ما سمعوا صح؟ معيقيب ده في ناس ما سمعوا. أنت عارف ده ما صحابي عادي. ده هاجر هجرة الحبشة وهاجر إلى المدينة. يعني عنده شنو؟ من قدام الصحابة. لكن في ناس ما عارفين لأنه ما فاضيين زال تكلم. ما فاضي يعرفوا ناس الكورة كويس يهول لك جيها يتولد وين وسجلهم تين كويس وأعاد تسجيلهم تين كويس وساكن وين وأهلهم يجيبوا لك أهل وناس الفن يعرفوا لك عرفة. لما تقول لهم معيقيب ابن أبي فاطم رضي الله عنه يقول لك معيقيب ده الصحابي له هجرتان من أهل مكة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني آمن به وهاجر. لما جت خلافة عمر جعله على بيت المال. ده وزير المالية بتاعه. طيب بيت المال ده عبارة عن بيت زي معسكركم برا الشارع برا كويس برا في بيت المال الشارع وجد معيقيب درهما واد قام شالو لقى شافع من شفع عمر بن الخطاب بيلعب جنب البيت. قام الدلي عمر الخطاب سأل الجنة قال له شو جبت وين أزور. قال له والله أمي معيقيب لا قاني أدابي. طبعا خاف خوف يكون الدم من وين من جوا. رسل له في الزول مشى البيت الدوام انتهى. رسل له قال له قلت تجي حسن الزوجة وقال فيش ما جاري جاري جاري عمر الخطاب قاعد غضبان غضب معيقيب لا تخاف لا خاف عديد قاعد بعيد. قالوا ماسك يد. قال يا معيقيب أتريد أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنازعني يوم القيامة في هذا الدرهم؟ قال له حق الأمة كلها دايرين الناس كله يجي يمسكوني في رقبتي يوم القيامة في الدرهم. قال أي درهم يا رجل؟ قال أعطيته غلامي أديته لولدي. قال لقد وجدته خارج البيت. قال هو لبيت المال ما كذب ونهاه أن يفعل ذلك. شو بالله النزاهة يا أخي لكن ده ورع ثقيل.